قصص عربية. الفلاح النبه. في يوم من الأيام عمل فلاح في مزارع نبيل غني بعيدة عن منزله، وفي فترة سابقة اختبأ قطاع الطرق في الجبال خلف السهول، حتى أرسل الإمبراطور جنوده لإيجادهم وقتلهم، وأصبحت المنطقة الآن آمنة وهادئة. ما هذا؟ سلاح آخر؟ ومن حين لآخر يعثر الفلاح على سلاح قديم في الحقول، حتى عثر على حقيبة مليئة بالذهب أثناء عمله. هذا ذهب؟ لم يرى الفلاح في حياته ما هو أقيم من العملات الفضية، فاندهش لرؤية كل هذا الذهب، ثم صار إلى منزله بعد حلول الظلام. ماذا سأفعل بكل هذا الذهب؟ وفي طريقه أخذ يفكر فيما ستسببه تلك الثروة من مشاكل. لكن كيف أستخدمه؟ فكل ما يوجد على أرض النبيل ملك فقط للنبيل. فالقانون ينص على أن يسلم الفلاح الذهب للنبيل، ولكنه رأى أنه من العدل أن يحتفظ به. إن النبيل لديه الكثير، أنا فقير وأحتاج المال أكثر منه، إذن سأخذه. لكن أدرك الخطر الذي ينتظره إذا عرف أحد هذا الأمر. علي ألا أخبر أحداً بهذا. لكن ماذا عن زوجتي؟ إنها لا تغلق فمها ولا تحفظ سراً مهما كان، وما أن تفتح فمها سيلقون بي في السجن. ماذا علي أن أفعل الآن؟ فكر في المشكلة مراراً وتكراراً حتى يجد لها حلاً، ووجده بالفعل. وقبل أن يصل للمنزل ترك حقيبة الذهب في شجيرة بجوار شجر الصنوبر، وفي اليوم التالي لم يذهب إلى عمله، بل ذهب إلى القرية لشراء أسماك وكعك وأرنب، وعاد في المساء وقال لزوجته: أحضري سلتك وتعالي معي، أمطرت بالأمس والغابة بها فطر، علينا أن نحضره قبل أي شخص. فطر، هيا أسرع. كانت الزوجة تحب الفطر، فأخذت سلتها وتبعت زوجها، وحين وصل إلى الغابة جرى إليها زوجها صارخاً: انظري انظري، وجدنا شجرة كعك. وأشار إلى شجرة كان قد ملأها بالكعك. ما هذا؟ شجرة كعك؟ ياه، من يتخيل؟ والآن اذهبي للبحث عن الفطر في العشب. اندهشت الزوجة، ولكن ازداد اندهاشها حين وجدت السمك بدلاً من الفطر بين العشب. انظر هنا، هناك سمك في العشب. إنه يوم حظنا، يقول جدي إن كل منا لديه يوم حظ، وقد نجد كنزاً أيضاً. كانت زوجة الفلاح نمامة وحمقاء أيضاً، فصدقت زوجها وكررت وهي تنظر حولها: هذا يوم حظنا، يوم حظنا. وجدت أسماكاً أخرى بين العشب، وامتلأت سلة الزوجة بالسمك الآن. وحين وصل إلى الضفاف جرى الفلاح أمامها ونظر إلى الشجر وقال: لقد ألقيت شباكي بالأمس، وسأعرف إن اصطدت سمكاً أو جمبري. لحظات وسمعت الزوجة صوت زوجها: تعالي وانظري ماذا اصطدت، إنه حظ فريد، اصطدت أرنباً. وأثناء عودتهما ظلت الزوجة تتحدث عن العشاء الرائع بالكعك والسمك والأرنب. ابتسم الفلاح وقال: لنعد إلى الغابة، قد نجد كعكاً آخر. أجل، هيا بنا. وعاد إلى المكان الذي خبأ فيه الفلاح الذهب، وتظاهر أنه وجد شيئاً. ياه، انظري هنا، إنها حقيبة ومليئة بالذهب. ياه، ماذا تقول؟ أجل، أظن أنها غابة سحرية. وجدنا كعكاً على الشجرة، ثم السمك بين العشب، والآن ذهب. تحمست الزوجة المسكينة حتى نزلت الدموع من عينيها، ولم تقوى على الكلام، وشهقت حين لمست الذهب. ذهب كثير، وأصبح ملكنا. هذا صحيح. وفي المنزل بعد أن تناول العشاء، لم يستطع أحدهما النوم، وظل ينظران إلى الكنز المخبأ في الحذاء القديم. وفي اليوم التالي قال الفلاح لزوجته: لا تخبري أحداً بما حدث بالأمس. بالطبع لا، لست غبية. وظل يطلب منها نفس المطلب كل يوم بعدها. ولكن بعد فترة علمت القرية بأمر الكنز، واستدعى النبيل الفلاح وزوجته. وحين وصل لقصره، حاول الزوج الوقوف خلف زوجته. هل وجدتما حقاً كنزاً؟ أجل، وجدنا يا سيدي. أيمكن أن تخبرينني أين وكيف؟ في الغابة السحرية. أجابت الزوجة على أسئلة النبيل، وحكت عن الكعك، ثم عن السمك بين العشب، وأخيراً عن الأرنب في النهر. وفي نفس الوقت ظل الزوج خلفها يشير إلى النبيل بإصبعه فوق جبهته، وبدأ النبيل ينظر لها بشفقة. وبالتأكيد وجدتما الكنز هناك أيضاً. هذا صحيح. نظر النبيل إلى الزوج وأشار بإصبعه على جبهته وقال: فهمت قصدك. للأسف لدي نفس المشكلة مع زوجاتي. عاد الفلاح وزوجته إلى منزلهما، ولم يصدقهما أحد. ولم يذهب الفلاح إلى السجن، وأنفق نقوده بحكمة.